برًا وهو الصالح المستقيم، أو كان فاجرًا يعني فاسقًا لكن لم يصل إلى حد الكفر، لم يصل إلى حد الكفر،